القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. العمر يوم فلتحيا مخلدا ذكرى سعيدة، قل للمحبة بسم الله وابدأ سعادة جديدة. للإنسانية وجوه كثيرة، ولعل الوجه الأفضل لها هو العمل الإنساني. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك. اليوم عزيزتي المستمعة يحتفل العالم باليوم الدولي للعمل الإنساني. صغير بكل قلبي أسعد معكم فيه هيلا سالم. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك بلك صغير بكله في قلبي لا تأثير كبير. عزيزتي المستمعة، في اليوم الدولي للعمل الإنساني يعتبر هو يوم الشكر لجميع العاملين في المجال الإنساني، ولكل فرد أيضا بداخله هذه الصفة الرائعة. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. أسأل الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وحب وسعادة. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن العمل الإنساني، عن مساندة المحتاجين ودعم الضعفاء. العالم اليوم بيحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتفال ده بيعتبر كلمة شكر لكل فرق العمل الدولية اللي بتشتغل على دعم ومساندة متضرر الحروب والكوارث الطبيعية. مجموعات العمل دي بتضم ناس بيضحوا براحتهم ووقتهم علشان يساعدوا ناس في أزمة، علشان ينقذوا أرواح ناس متضررين من كوارث طبيعية أو أزمات بسبب الحروب. احنا النهاردة بنقول لهم شكرا، شكرا على كل دعم لضعيف، شكرا على كل مساندة المحتاج، شكرا على كل إنقاذ لروح. الفرق دي بتقدم عمل إنساني عظيم. احنا كمان مش بنقف ساكتين، لان فينا ناس كتير بتساعد وبتدعم جيرانهم وقرايبهم، وحتى بيدعموا ناس ما يعرفهمش. بس احنا النهاردة عاوزين ننشر دعوة لمساندة الآخرين، عاوزين كلنا نهتم ونشارك في العمل الإنساني. تعالوا نبدأ بأهلنا وجيراننا، كل واحد مننا يدور عن مين محتاج دعم من في أهله أو جيرانه. ممكن يكون الدعم مادي، لو نقدر نساعد تمام، ولو مش قادرين على الدعم المادي ندعم بكلمة حلوة بطبطبة، نواسيهم، ناخد بحسهم، نحاول نوجد لهم حلول لمشكلتهم. احنا كتير مننا بيعمل ده من غير دعوات من حد، ولا جمعيات ولا مجموعات عمل. لا، كتير مننا بيساعد الناس محبة في طاعة الله، طمع في رحمة المولى عز وجل، حمد لله على النعم. احنا كمان هنعمل زيهم، هنساعد، هنسند، هندعم كل متعسر. نفكرهم ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، وان ازمتهم هتعدي بإذن الله. تعالوا نساعد المتعسرين يبدأوا من جديد، تعالوا نسندهم يقفوا على رجليهم من تاني، تعالوا نبشرهم بالخير، تعالوا ننشر الأمل والحب والتفاؤل. يا رب كلكم بخير، يا رب كلكم في أحسن حال. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو علي. تعمل خيرا واصنع فرقا، ساعد في سعادة إنسان، اجعل لك بصمة في مجتمع ونجاحا في كل مكان. اعمل خيرا واصنع فرقا، ساعد في سعادة إنسان، اجعل لك بصمة في مجتمع ونجاحا في كل مكان. لا تحقر معروفا أبدا حتى والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. لا لا لا لا لا كده بقى الموضوع زاد عن حده. هم فاكرين انهم لما يبعتوا لي رسالة تهديد على الموبايل اني هبطل اكشف الفساد اللي موجود. اشرف انا معاك قلبا وقالبا ومش هسكت وحزيع عندي في القناة وحكشف اصحاب الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية اللي بيأذوا الناس في صحتهم اللي ما عندهمش ضمير اللي بيأخروا مسيرة النجاح في بلدنا. لا يا رادة لا مش دلوقتي، لازم نمسك ورق ومستندات وادلة ضدهم. عندك حق، مفيش قضية من غير أدلة. طبعا كل اللي بتقول يا أستاذ أشرف صح جدا، المهم برضو لازم تأمن نفسك، الناس دي بيكسبوا ملايين وانت بتكشفهم فطبيعي ان هم يهددوك. وانا بخافش يا متر، ما بخافش من اي حد وهكمل اللي بدأته وده واجب الناس عليا. رقم التليفون اللي اتبعت لك منه الرسالة ممكن تدهوني؟ اه طبعا طبعا او اتفضل، وياريت تعرف مين صاحبه. بكرة ان شاء الله هعرف لك بتاع مين. ناس ما عندهاش ضمير. اه كانوا متصورين ان ما فيش حد ممكن يكشفهم علشان اللي بيعملوه ده ما بيأثرش في الناس ما بين يوم وليلة. منهم لله بقى. عملت ايه دكتور فريد في موضوع شقة 9؟ وانت عفاف هانم مصدقة اللي اسمه حامد ومراته ده؟ لا طبعا مش مصدقة، بس انا بقى مصدقه يا عفاف. مصدقه ان في عفاريت في الشقه؟ لا، مع عفريت اللي بني ادم. ولا انت عايزه بقى تصدقي عشان تعملي موضوع جديد في الجريده اللي على النت، ولا تعملي موضوع جديد على التلفزيون في البرنامج بتاعيك؟ اخص عليك يا عفاف، انت فاكراني ايه زي المذيعات اياهم؟ لا لا لا لا، انا انزه من كده وعندي ضمير اكتر من كده. اوعى تفتكر ان انا زي المذيعات اللي بيطلعوا على الشاشه دول ويقولوا اي كلام. لا لا لا لا لا لا لا, لا. انا عارفه بقى. طب ايه رايك بقى ان في صوت في شقه 9 في العماره هنا عندنا؟ يعني ايه هو الموضوع؟ بجد بجد جدا جدا. لا ده اسمه جنون يا غادة، جنون. في ناس كانوا نازلين على السلم سمعوا صوت جوه الشقة يا أشرف. ناس مين دول؟ عمال كانوا بيصلحوا طبق الدش اللي في السطوح وهم نازلين سمعوا صوت في شقة 9. لا يبقى مش لازم نسكت. طبعا مش لازم نسكت، دي سمعة العمارة بتاعتي والعمارة مليانة شركات وعيادات. هنعمل ايه يا دكتور فريد؟ هنعمل ايه؟ انا هقول لك هنعمل ايه. عزيزتي المستمعة، ازرعوا بذور الإنسانية في قلوب أطفالكم منذ الصغر، فالمستقبل يحتاج لقلوب شباب مليئة بالرحمة والعطاء والسلام. وحول كيف نغرس في نفوس أطفالنا حب العمل الإنساني استمعوا إلى هذا الحوار. الدكتورة إيمان النبوي استشاري نفس الأطفال، صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل عليكم. دكتورة إيمان، اليوم نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني. نقدر نقول الحس الإنساني والشعور بالآخر من أهم الصفات الإنسانية، ولكن هذه الصفات مكتسبة أم غريزة يا دكتور؟ مكتسبة أكيد، لأنه الطفل خلال 5 سنين الأولى من عمره بيكون أهم سماته التقليد، فهو بيقلد مين أول حد؟ اللي هو البيرنت أو الأب والأم الموجودين في المكان أو الأخ الكبير. فبنلاقي أي سلوك بيعمله الأب والأم على طول الطفل بياخده من غير ما يفكر، سواء كان يعني بوزيتيف أو نيجاتيف أو يعني كويس أو وحش. فمهم قوي إن إحنا ناخد بالنا من تصرفاتنا كآباء وأمهات علشان أطفالنا بيقلدونا، فيقلدونا بحاجة حلوة ويعتادوا السلوك الحلو، وبعدين نبدأ في سلوك جديد أحلى فأطفالنا يعني يعتادوا عليه. من سن كام يبتدوا يغرسوا في ذلك يعني حب العمل الإنساني؟ من سن، عايز أقولك من سن سنتين ممكن الأب والأم ياخدوا الطفل معاهم ويعمل ده، لأن الطفل بالرؤية احنا دايما عايزين نعلم طفلنا أي حاجة نعلمه من خلال أكتر من حاجة، من خلال الرؤية البصر، من خلال السمع، من خلال الكلام، من خلال الإحساس، كل الحاجات دي نعلم طفلنا من خلال أكتر من حاجة. علشان كده الطفل لما بيشوف صورة قدامه ان هو حقيقيه، زي الاب بيروح مثلا دار ايتام وبيعطف عليهم او بيعطف على حد فقير ما عندوش قدره ماليه يعني، فهنا الطفل بيتعلم رقه القلب، الانسانيات، وهنا بقى بياخدها في كل مناحي حياته، سواء كان بيشتغل يعني في اي مكان، في حتى في العالم هو بيروح بيعمل نفس اللي شافه جوه اسرته او اللي اتعود عليه من يعني انسانيات. دكتورة إيمان، أحيانا الطفل بيكون بيتصرف بعض التصرفات بتنم على إنه ممكن يحافظ على حاجته أو ما يحبش إن حد ياخد حاجته، حتى من خلال الألعاب مع الأطفال الآخرين بيكون حريص على يعني الاستحواذ على اللعبة بتاعته وما بيخليش حد يلعب معاه، أو إنه هو يعني بيحب ياخد حاجات الآخرين. هل دي يعني هذه التصرفات الفردية ممكن بتنم عن سلوك عام بعد كده يا دكتورة؟ الحقيقة هي دي غريزة في أي حد فينا من هو طفل، إن هي غريزة الملكية، إنما بيتم تهذيبها أو إنها تعلمها بطريقة صحيحة لما بيكون طفلنا من هو 3 سنين حتى 5 سنين من عمره. فنبتدي نقول له دي قطك ودي قطة أخوك، أو دي حاجتك ودي حاجة أختك مثلا. فهنا بنعلمه واحدة واحدة خلال السنتين دول، من 3-5 سنين الطفل بيعرف إيه حاجته وخلاص، ما بي يعني حتى عن طريق الأدوات العادية اللي هي استخدمها يوميا في البيت. دكتورة إيمان النبوي، استشاري النفسي للأطفال، دكتورة كلمة بتوجهها النهاردة للأب والأم في اليوم العالمي للعمل الإنساني، يعني عندما نغرس حب العمل الإنساني لأطفالنا اليوم هيجنوا إيه في المستقبل؟ خليني أقول أوجهه لكل كيرر أو كل راعي للأطفال، سواء كان في المنزل سواء كان في النادي سواء كان في حضانة أو في مدرسة، بنقول لهم عاملوهم بابتسامة، نعامله بإنسان، يعني كن إنسان للطفل هيكون لك أكثر إنسانية. اوعى يا ابني في يوم تدارى لما تكون الناس عايزة ندي ايدك وحاول تخدم واعمل خير هنا وهناك. اوعى يا ابني في يوم تدارى لما تكون الناس عايزة ندي ايدك وحاول تخدم واعمل خير هنا وهناك. حب الناس تلقاهم جنبك ده اللي بيعمل خير يلقاك، وعلى الواجب يوم تنسى مهما يكون خليك ويا. حب الناس تلقاهم جنبك ده اللي بيعمل خير يلقاك، وعلى الواجب يوم تنسى مهما يكون خليك ويا. اوعى يا ابني في يوم تدارى، اوعى يا ابني في يوم تدارى لما تكون الناس عايزة. عزيزتي المستمعة، العمل في المجال التطوعي والإنساني يجعل العالم مكانا أفضل للجميع. ونلتقي الآن مع صورة مشرقة تعمل بإحدى مؤسسات المجتمع المدني، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. اسمي محمد قطب، شغالة في العمل التطوعي والإنساني من عام 2013 حتى الآن. مؤمنة جدا بالدور والرسالة الهامة اللي بنقدمها كعاملين في المجال، وهي ان احنا نغير حياة الناس للأفضل. وتغيير هنا مش بس تغيير على المستوى المادي او الاقتصادي او الاجتماعي فقط، كمان تغيير على المستوى النفسي، ان الناس لما بتسد احتياجاتهم، وقد تكون هذه الاحتياجات حصول على وظيفة أو حتى أنه يتسمع، لما بتلبى هذه الاحتياجات بيصبح نفسيته أفضل بكتير، فبينعكس على محيطه المجتمعي وبينعكس كمان على المجتمع ككل، وبيجعل هناك نوع من السلام المجتمعي بين الناس. أهم المشروعات اللي اشتغلت فيها خلال فترة عملي، اشتغلت في مشروع دعم نفسي اجتماعي للأطفال المعنفين داخل المناطق العشوائية، بالإضافة كمان أن أنا اشتغلت اشتغلت في مجال تيسير الأنشطة الاجتماعية والدمج المجتمعي للاجئين السوريين والأفارقة في مصر، وكان باستخدام منهجية يعني أنتجتها اليونيسيف اسمها Child to Child أو من طفل لطفل، وهي برضو إن إزاي عن طريق الأطفال نفسهم يبدأوا يفكروا في مبادرة تغير وضع اجتماعي معين بيشعروا به كلاجئين داخل المناطق المستضيفة ليهم أو حتى كلاجئين بينهم وبين بعض في الدولة الجديدة. طلعنا مبادرات هايلة جدا من الأطفال، وطلعنا مسرحية وعملنا لهم إيفنت وعزمنا في أهلي وعزمنا في أهلي المنطقة. اشتغلت برضو في مشروع لدعم الغذائي في الصعيد، وكان لمقاومة الجوع، وجوع هنا مش بنتكلم فيه إن هو مجاعات أو كذا، لا، الجوع اللي هو نقص الثقافة الغذائية، وهي بتوعية السيدات عن الأساليب الصحيحة في إن هم لإنتاج طعام صحي وفي نفس الوقت اقتصادي. والصراحة دي كانت من أكتر الحاجات اللي زادتني أنا على مستوى شخصي كمان معرفة، لأني طبعا عاصرت يعني مجتمعات كتير بثقافات مختلفة، فهمت أكتر، لفيت في صعيد مصر الجميل وشفت حاجات جميلة جدا، سواء كانت من عادات طيبة لأهالينا في الصعيد اللي على بساطتهم ولكنهم كرمة جدا وعندهم قيم مصرية أصيلة، وهكذا برضو عرفت كتير عن احتياجاتهم. فدلوقتي لما باجي بشوف بقى خريطة تنمية مصر أو كده، بحس أني لا، أنا فاهمة الباك جراوند، أنا فاهمة، عندي صورة للأماكن اللي بيقولوها دي أو بيقولوا عنها أنها محتاجة، لأن أنا نزلتها بالفعل ولفتها. كمان اشتغلت في مشروع مع اتحاد بنوك مصر لدعم وتطوير العشوائيات في منطقة جنوب القاهرة، اشتغلنا فيه على دعم البيئي سواء تشجير أو تجميل شوارع عن طريق مبادرات شبابية. برضو اشتغلنا كمان على الجزء اللي ليه علاقة بتمكين المرأة المعيدة، وعملنا لهم مشروع اقتصادي ناجح جدا. وكمان اشتغلنا على جزء ليه علاقة بريادة الأعمال، في بالذات الأعمال ريادة الأعمال الاجتماعية اللي هي يعني مبنية على احتياجات المنطقة وازاي ان هم يسدوا احتياجاتها. وحاليا بدير مجموعة من التدخلات اللي بتقدمها المؤسسة، بس عن طريق اكتر تغطية الإعلامية للموضوع، بالإضافة الى التخطيط الاستراتيجي لبعض المشروعات او بعض المبادرات القومية اللي بنشارك فيها مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي او كمان مع وزارة التضامن الاجتماعي. عزيزتي المستمعة، من صور الإنسانية مساعدة الذين يتألمون من الألم والمرض، والمجتمع المدني في مصر له دور مساند لدور الدولة في المجال الصحي بتفعيل المبادرات الصحية من خلال القوافل الطبية. ومزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذ مجدي عزيز أيوب، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا بيكي، أهلا بيكي، تشرفت بيكي. أستاذ مجدي، من المعروف الآن يعني أن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في مجالات التنمية ومنها المجال الصحي، يعني ما هي الدور الذي تلعبه الآن مع أو تفعيل مبادرات الدولة الصحية، ويكون لكم دور مؤثر بجانب وزارة الصحة والدولة في هذا المجال؟ والله احنا في الاتحاد نفسه طبعا المجال التنمية ده موجود معانا، والقانون أباح بإني بنعمل شراكات مع الجمعيات، وخصوصا إن كان جمعيات منضمة أو جمعيات مؤسسة للاتحاد، بإن احنا بنساعدها في مجالات القوافل الطبية، نجيب الأطباء، عندنا قاعدة بيانات بالأطباء اللي هي متطوعين للقوافل الطبية في جميع التخصصات. يعني النهاردة مثلا احنا عاملين قافلة طبية في قرية كفر عمار محافظة الجيزة، جايبين أطباء من تخصصات عالية مختلفة وأساتذة عندنا مثلا أستاذ الدكتور محمد الديب، ده أستاذ العظام والعمود الفقري موجود معنا في القافلة، معنا الأستاذ حسن خالد ده أستاذ القلب بالقصر العيني والمشرف على وحدة الدكتور شريف مختار، عندنا الدكتور سيد خاطر ده أستاذ الجلدية بكلية الطب الأزهر من الناس الممتازين، عندنا الدكتورة عبلة دي أخصائية نساء، عندنا الدكتور نبيل ده استشاري أطفال، وبنعمل اتصالات برضو مع جهات اللي هي بيبقى متوفر عندها الأدوية، وبنبعت جوابات لشركات الأدوية، والأطباء دول بيبقوا مهتمين قوي قوي ان هم بيتواصلوا مع الشركات الأدوية وبنجيب الأدوية وبتتوزع الأدوية. القوافل الطبية لها دور كبير في نشر التوعية والرعاية الصحية، وخاصة يعني في الأماكن النائية المحرومة يعني من الرعاية الصحية، ولكن القوافل بتقوم بذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية في هذا المكان. احنا النهاردة طبعا زي ما انت شايفة ان المكان اللي احنا بنعمل فيه القافلة طبعا بنعملها في جمعية خيرية مؤسسة تأسيسها كويس جدا وبها عيادات مجهزة. بعد القافلة ما بتخلص من الكشف بيقوموا السادة الأطباء زي الدكتور محمد الديب مثلا بيعمل توعية للناس عن الأثار التي ممكن يتجنبها الشخص في أن ما يحصلوش أي وجع أو أي حاجة في العظام أو العمود الفقري، أو في استعمال الموبايل وهو قاعد أو في الأسباب أو في القعدة قدام التلفزيون أو القعدة التوعية لتجنب المضاعفات. يا دكتور الدكتور حسن خالد بيتكلم برضو كلمتين مع الناس عن توعية عن الأسباب التي ممكن يبتعد عنها وما تسببلوش أمراض القلب، وبيكتشف إن إيه هي أمراض القلب اللي موجودة. فمثلا بيلاقي النهاردة مثلا إن في نسبة عندهم ضغط واطي وبيبرر هذا الضغط ليه سببه إيه وبيبتدي يديهم الأدوية المناسبة. دكتورة عبلة أخصائية النساء بعد ما تكشف على الست برضو بتقعد معاها وتعلمها إزاي الست تبقى تقدر تفحص الثدي بتاعها عشان تقدر تطلع نكتشف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. الأستاذ مجدي عزيز أيوب المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، يعني أقول كل التوفيق لحضرتك وجودنا النهاردة في هذه القافلة، يمكن في تغطية شاملة لفعالياتها ننقلها للسادة المستمعين، وإن شاء الله يكون في أماكن أخرى. أما بعد يا دكتور، ما هو الخطة القادمة للقوافل الطبية للاتحاد النوعي؟ هي عاملها خطتها السنوية، عندها 48 قافلة خاصة بالأطفال والمراهقة لمحافظة الوادي الجديد، بنجمع قاعدة البيانات اللي طبعا عشان مجهود زي كده أعمل 48 قافلة في خلال سنة، يعني بعمل 4 قوافل في الشهر والقافلة على الأقل 3 أيام، نقول خميس جمعة سبت، يعني معناها أني كل أيام الأسبوع في لازم يكون فيها قافلة. عزيزتي المستمعة، من صفات العمل الإنساني الصبر والقدرة على العطاء والتكافل والتعاون، وإيد على إيد. مع حضراتكم إسراء محمد رجب، دكتور الفلسفة في التربية ومحاضر لغة إنجليزية. الله محبة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو نهج الأديان السماوية لتعزيز الإنسانية التي أصبحت يوما عالميا تحتفي به البشرية. في 19 من أغسطس الجاري يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، ولكن لماذا تحديدا 19 من أغسطس؟ ببساطة شديدة يرجع هذا التاريخ إلى ذكرى حادث الهجوم المؤسف الذي حدث في 19 أغسطس عام 2003، أسفر هجوم على فندق القناة في بغداد بالعراق عن مقتل 22 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في العراق حينها. وبعد مرور 5 سنوات اعتمدت الجمعية العامة قرارا بإعلان يوم 19 من أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني، وينظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولكن السؤال، هل العالم بحاجة للعمل الإنساني التطوعي؟ نعم بالفعل. فطبقا لآخر إحصائية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يوجد حوالي 235 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية، فقد وصل معدل الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى شخص واحد من أصل كل 33 شخص حول العالم، وهذا يعد معدل زيادة كبيرة. والعمل الإنساني في مصر كان له أثر كبير، حيث ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في الفترة الماضية في توفير السكن اللائق ودعم الغارمات بمساهمة من صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مبادرة أطفال بلا مأوى. وأود أن أتناول مع حضراتكم مفهوم العمل التطوعي وفوائده من الشق التربوي والاجتماعي. أولا، ما هو العمل التطوعي؟ هو عمل إنساني بحت يقوم فيه الشخص المتطوع بأعمال مساعدة للأشخاص الأخرى المحتاجة لهذا النوع من المساعدات. فالعمل التطوعي بمفهوم العام يعني تقديم خدمة ما للأفراد أو المجتمع بلا مقابل. أحد أسباب الشعور بالسعادة خلال اليوم لدى الفرد هو أن يشعر بأنه قد قدم شيئا إيجابيا للأفراد أو لأحد الأفراد. صباح الخير عليكم جميعا، يا رب يسعد صباحكم وكل حياتكم. تحياتي واحترامي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وفي اليوم الدولي للعمل الإنساني هذه دعوة لفتح القلوب للخير والعطاء، لأن العالم يحتاج إلى الإنسانية. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.